بمناسبة عيد النجم الهادي، جرت الندوة عن مآثر القائد العظيم كيم جونغ إيل في الأحزاب والمنظمات والأجهزة المختلفة بروسيا. شاركت فيها الشخصيات والجماهير من مختلف الأوساط في روسيا. نوه فيها المتكلمون بأن القائد العظيم كيم جونغ إيل هو أعظم العظماء الذي أنجبته البشرية، وأن كوريا تقدمت بقوة على طريق تطورها تحت قيادته حتى أحرزت نجاحات كبيرة في البناء الاشتراكي.